إديسيون خليفة تقدم شيخة وردة صغيرة القصصبية حاج الهاشمي عدقان مع السكري القلايلي حاج الأكرمي. Yeah, I'll be with you.